يقلل رؤوس الآي في النجم الضحى طهر قيامة كما قد وضح عبس والنزه وشمس الأعلى والليل ثم اقرأ وما سألا وكل رأس فيها فيه ها قد اختلف فيه وذكراها بتقليل موصف. هذه سورة العشر كنا فيها وجه واحد في رؤوس أيها ما أدى ما انتهت بها وفيها الوجهان الفتح والتقليل عدا ذكراها ففيها وجه واحد وهو التقليل. نعم. قال بعد ذلك وفي منون وقبل ساكن فقف بما أصل غير واهن. المنون مثل هدى وقرى، إذا نونت فلا تقلل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. أين وقفت؟ هدى، واضح؟ وهو معنى قوله وفي منون فقف بما أصله. الأصل السابق وهو أنك ترجع ألفه هل هي ياء أو ليست بياء، إن كانت ياء تقلل، إن رجعت واوا لا تقلل، إن جهل أصلها وكتبت ياء قللت. وقبل ساكن أيضا إذا وقفت فتقلل أيضا. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم، هذا عندك بعد الراء وألفها ماذا؟ ساكن. إن وقفت قبله وقبل ساكن ماذا تقف؟ لما أصلني هو التقليل. فترى، هذا معنى وفي منون وقبل الساكن فقف بما أصل غير واهن، أي أن هذا القول ليس بقول موهن أو مضاعف، بل هذا الذي تقتضيه القواعد السابقة. انتهى كلامه عن ورش وانتقل للكلام عن قالون، فقال وافتح لقالون جميع الباب. كل ما سبق مما قيل أن فيه الفتح والتقليل أي الخلف لورش، فإن قالون يفتحه. وميلا هال بلا ارتياب على جرف هال من إمالة الكبرى له، أي لقالون، وحيث جاء توراة افتحى وقللا. التوراة لقالون فيها الوجهان، وأنزل التوراة وأنزل التوراة تقليل، وقلل الوجهان عنه صحيحا، فهما وجهان لقالون الراوي عن نافع، واضح؟ وأما حفص فلم يذكر له شيء، لم يذكر له شيء، وبالتالي فليس له هذا التقليل ما عدا كلمة واحدة، كلمة مجريها، ما وقال كه فيها بسم الله مجريها ومرساها، عنده التقليل، عنده التقليل. وهو قد ذكر في المقدمة أنه سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفصهم وأسكت وأترك الذي يأترف، فذكر ما يخالفون فيه ورشا حفصا، فهذه التي ذكرها يخالفون فيها حفص، فحفص ليست له هذه، وإنما يقلل كلمة واحدة وهي مجريها، يقللها تقليلا، واضح؟ طيب، هنا في بعض الفوائد نختم بها هذا الباب وهي خمس، نذكر اليوم واحدة منها أو تسع فوائد. الكلمات التي لا تقليل فيها عند ورش هي كلمة عصى وشفى والصفى وسنى وزكى وعفى ونجا وبدا ودنا ودعا ولدى نعم ها؟ هذا فيها هذه فقط، واضح؟ هذه الفائدة الأولى في المستثنيات. فائدة ثانية، إذا اجتمع بدل وذات ياء، هذه خلي الفائدة الثانية درس قادم لأنه الوقت، والله أعلم.